الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد مراجعة سورة التحريم. سورة التحريم افتتحها الله عز وجل بالنداء، والنداء كما مر معنا في القرآن المفتتح به السور في 10 سور، 5 سور لنداء النبي صلى الله عليه وسلم و5 سور لنداء الأمة. وهذه السور المفتتحة بالنداء جاءت بترتيب في القرآن الكريم، فالسور المفتتحة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم أولها سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله، وثانيها سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وثالثها سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ورابعها وخامسها المدثر والمزمل يا أيها المدثر قم، يا أيها المزمل قم. في المزمل قم لإعداد نفسك بقيام الليل، وفي المدثر قم لإعداد غيرك، قم فأنذر. سورة التحريم لما افتتحها الله عز وجل بهذا النداء جاءت بعد سورة الطلاق، وكلاهما سورة الطلاق وسورة التحريم كلاهما تتكلمان عن قضية الطلاق، والمطلق إما أن يكون عنيفا وإما أن يكون يعني لطيفا مع زوجاته، فالعنف هذا عاد عند معظم الرجال، ولذلك جاءت يا أيها النبي إذا طلقتم بالجمع. لكن هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فقال يا أيها النبي، وسأله سؤالا قال لما تحرم ما أحل الله لك. كلمة تحرم لها معنيان، يعني أن يكون الأمر حلالا وأنت تحرمه على الناس، كما والله استنكر ذلك، قال قل من حرم زينة الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فتحريم شيء حلالا هذا لا يجوز. لكن المعنى الثاني هنا قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قرينة قوله ما أحل الله لك يعني شيء كان حلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وحرمه، جعله حراما هو على نفسه، فحرم منه وحرمه على نفسه. فالله عز وجل استنكر على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، قال له لما تحرم ما أحل الله لك، وقبل أن يجيب قال له تبتغي مرضات أزواجك، يعني غيرت الحلال إلى حرام في حقك، وكل هذا لابتغاء مرضات أزواجك. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله غفور رحيم، لأن اللوم والعتاب لابد يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه مغفرة الله عز وجل ورحمته، يعني الله قد غفر هذا الأمر لك ورحمك. دائما لو كان الذنب عنيفا يقدم له عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم العفو، وهنا أخره لأن الأمر هين ولأن الأمر فيه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حلالا على نفسه، والله يحب ما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ما الشيء الحلال على النبي صلى الله عليه وسلم والذي حرمه على نفسه؟ ذكر العلماء أسبابا للنزول، منها سببان. السبب الأول في مطعوم حلال حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، والسبب الثاني في موطوء حلال كذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. فقوله لما تحرم ما، كلمة ما هنا الاسم الموصول، يندرج فيها أمران، الأمر الأول أكل والأمر الثاني وطأ، لما تحرم ما أحل الله لك. أما الأمر الأول وهو تحريم الأكل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه جميعا في وقت النهار، يعني الليل كل واحدة لها قسمة، أما النهار فجعله للجميع حتى لا تحرم إحداهن من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل عند إحداهن، يعني كل واحدة تحاول أن تتحف النبي صلى الله عليه وسلم بالموجود عنده، فاحتبس عند زينب رضي الله عنها، تأخر عندها. فعائشة رضي الله عنها قالت لجارية: يعني انظري ما سبب تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زينب. فدخلت الجارية ورأت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل العسل، فخرجت وأخبرت عائشة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها ومعها حفصة ومعهما سودة اتفقوا جميعا على أن يقولن للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج من عند زينب أكلت مغافير، والمغافير نوع سيء من العسل له رائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون رائحته طيبة لأنه يناجي الملائكة، وكذلك لجلوسه عند زوجاته. فلما خرج قابل سودة رضي الله عنها فقالت له: أكلت مغافير؟ فقال: بل أكلت عسلا عند زينب. فقالت: جرست نحله العرفط. العرفط نبات، والنحل إذا رعى في هذا النبات يخرج المغافير. فترك سودة وذهب، فقابلته حفصة وقالت له: أكلت مغافير؟ فقال: بل أكلت عسلا. فقالت: جرست نحله العرفط. ثم ذهب إلى عائشة رضي الله عنها فقالت له نفس الكلمة: أكلت مغافير؟ قال: بل أكلت عسلا. قالت: جرست نحله العرفط. فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من خبر الثلاثة أن هذا العسل الذي أكله عند زينب يعني ليس عسلا جيدا، فحرم على نفسه العسل. وسودة رضي الله عنها رق قلبها وقالت لعائشة وحفصة: لقد حرمناه. فقالت لها عائشة: اسكتي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل زوجة لها حجرة، وماريا القبطية ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي ملك يمين وأم ولده، وأهداها له المقوقس بعد صلح الحديبية أو في فترة الصلح، فكانت تسكن وحدها في العوالي. ففي يوم من الأيام طلبت حفصة أن تزور أباها عمر فأذن لها، وهذه الليلة كانت ليلة عائشة رضي الله عنها، فأتى بماريا وأدخلها في غرفة حفصة. جاءت حفصة مبكرا من عند أبيها، لم تجده وجاءت مبكرة، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل غرفتها ومعه جاريته ماريا. فبكت حفصة وقالت: في غرفتي وجعلتني أهون نسائك. فلما بكت النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرضيها، فأسر لها إسرارا، ومن هذه الأسرار قال لها: يعني لن أطأ مارية أبدا، وحرم مارية على نفسه. ولكي يهون الأمر عليها وعلى عائشة قال لها: ستكون الخلافة من بعدي في أبي بكر، وستكون الخلافة من بعد أبي بكر في عمر، ولا تخبري أحدا. فأعطاها أسرارا. فذهبت حفصة وأخبرت عائشة هذه الأسرار، فبدأ الله الصورة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك من أكل العسل ومن وطأ جاريته ماريا؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يأكل عسلا، وأقسم ألا يطأ مارية، فقال الله عز وجل له: قد فرض. وكلمة فرض بمعنى بين، كما قال تعالى: نصيبا مفروضا، يعني مبينا. فقوله فرض يعني بين، ليست بمعنى الفرض الشرعي يعني أن يكون واجبا، لكنه سماه فرضا ليهون الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي هذا الأمر. قال له: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، التحلل من اليمين والخروج من اليمين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لماذا؟ قال له: والله مولاكم. الله مولى المؤمنين وأعلاهم، النبي صلى الله عليه وسلم مولاهم وناصرهم ومحبهم والذي يلي أمرهم، والله مولاكم وهو العليم، ومن علمه تشريع هذه الأحكام، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، قال: وهو العليم الحكيم. ثم حكى القصة الثانية التي حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حفصة، فقال: وإذ أسر، ويجوز للرجل أن يسر سرا لامرأته، قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، ولم يقل الله عز وجل إلى حفصة، لكي لا يجرح يعني مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر امرأته في القرآن، وكذلك حتى تنزجر حفصة فهي تعلم أنها التي فعلت ذلك دون أن يذكر اسمها. قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به، فهي منبئة، وطالما نبأت به لابد من منبأة، فالمنبئة هي حفصة، ووقعت في هذا الأمر العظيم، والمنبأة هي من؟ عائشة رضي الله عنها، ووقعت كذلك في أمر عظيم، لكن جرم يعني حفصة أعلى من جرمها، لأنها هي التي أذاعت سر النبي صلى الله عليه وسلم، والتي استمعت كان لابد عليها أن توقفها وأن تنقل هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فلما نبأت به، وعائشة أسرت الأمر ولم تخبر أحدا، فقال الله: أظهره الله عليه، بمعنى أن جبريل عليه السلام نزل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ذهبت حفصة إلى عائشة وقالت لها كذا وكذا وكذا، جميع الأسرار التي أسرها إلى حفصة رضي الله عنه. قال: وأظهره الله عليه. فلما عاد إلى حفصة قال: عرف بعضه وأعرض عن بعض، وهذه سمة من سمات الرجال، يعني أن يكون متغافلا، هو أعطاها أسرارا مثلا خمسة فلم يأتي إليها ويعد عليها الأسرار الخمسة، عرف بعضه، ذكر أمرا، قال لها: قلت لك كذا، ولم يذكر بقية الأمور. قال: عرف بعضه وأعرض عن بعض، واللبيب تكفيه الإشارة، أنا حكيت لك خمسة أسرار، فقلت لك السر اللي قلت لك وهو كذا، يعني أخبرت به أحدا، فلا أستوعب جميع الأسرار. قال: فلما نبأها، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به بهذا الجزء الذي ذكرها له، هي تعلم أنها لم تخبر إلا من؟ مجرد ما سمعت مفروض تقول له: عائشة هي التي أخبرتك، لكنها تحسن الظن بعائشة رضي الله عنها، وأن عائشة رضي الله عنها لن تذيع لها خبرا، ولذلك قالت: من أنبأك هذا؟ تريد أن تستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أنبأك، حتى يقول لها: أنبأتني عائشة أو جاءني الوحي. قالت: من أنبأك هذا؟ ولما قالت من أنبأك هذا، علمت أنها وقعت في جرم كبير في حق زوجها عندما أفشت سره، فقال لها: نبأني العليم الخبير. والعليم اسم من أسماء الله عز وجل، يعني يعلم الظواهر، والخبير اسم من أسماء الله عز وجل، يعني يعلم البواطن، فهو يعلم الظواهر عندما أخبرت حفصة وعائشة رضي الله عنهما، ويعلم البواطن، يعلم ما تخفيه حفصة في صدرها وما تخفيه عائشة رضي الله عنها في صدرها. قال: نبأني العليم الخبير. مع هذا الجرم وفي هذا الوقت بعد صلح الحديبية وقبيل فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم منشغل بإعداد السرايا ومقابلة الوفود، فليس هناك وقت لأن تزداد الغيرة في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فتح الله لهم باب التوبة، فقال الله عز وجل: إن تتوبا، يخاطب من؟ حفصة وعائشة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت بمعنى أنها استجابت واستمعت، فالاستماع للأذان والصوغ يكون للقلوب، فقد صغت قلوبكما، يعني انقادت بعدما انحرفت في هذا الأمر. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني قلب عائشة وقلب حفصة رضي الله عنهما. ثم جاء التهديد، قال: وإن تظاهر، يعني تعاون كل واحدة منكن أختها في الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم والإضرار به، قال: وإن تظاهر عليه. فأتاهم بتهديد في الآخرة وتهديد في الدنيا. بدأ بتهديد الآخرة، قال: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، يعني الذي ينصره والذي يؤيده عندما تتظاهران عليه هو من؟ الله عز وجل بنفسه، فإن الله هو مولاه. ثم ثنى برئيس الملائكة، قال: وجبريل، فإن الله هو مولاه وهن جميعا يعلمن من جبريل، بل أحيانا يرين جبريل عليه السلام لما يأتي في صورة بشرية في هيئة دحية الكلبي وغيره، يرون جبريل عليه السلام ويعلمون أن الوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل، ويعلمون أن جبريل يعني إذا نزل لغير الوحي ينزل لي عذاب الأمم واستئصال الأمم. قال: فإن الله هو مولاه وجبريل. قال: وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين من الإنس والجن، وكل المؤمنين يكونون صالحين، يعني كل مؤمن من الإنس والجن سيكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم إن تظاهرت زوجاته عليه، وصالح المؤمنين. وكذلك صالح المؤمنين يندرج فيها الملائكة الذين ينزلون الأرض ويتعاقبون فيها، يندرجون في صالح المؤمنين. يتبقى ملائكة لا ينزلون إلى الأرض، ملائكة في السماء لم تنزل إلى الأرض، فجمعهم الله جميعا. قال: والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني مع الله ومع جبريل ومع صالح المؤمنين، جميع أهل السماء من الملائكة سيكونون ظهيرا للنبي، يعني نصيرا له أمام زوجته. فكفى بهذا التهديد تهديدا في الآخرة. التهديد الآخر تهديد في الدنيا، وأعظم تهديد في الدنيا أن يطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد طلاقهن أن يستبدل بهن أزواجا، وبعد الاستبدال أن تكون المبدلة هذه تكون حرة لا جارية. يعني أنتوا زعلانين عشان جامع جاريته، الأمر سيكون أشد من ذلك، يطلقكن ويأتي بأزواج حرائر. فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، يعني يبدله أزواجا حرائر خيرا منكن، خيرا منكن. ثم ذكر أوصافا، وهذه الأوصاف موجودة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهن لما يعني حدث منهم هذا الأمر الله عز وجل أدبهن لكي يتركن شدة الغيرة بما يضر النبي صلى الله عليه وسلم. الصفات التي ذكرها ثمان صفات، قال: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات، وأبكار. أما الصفة الأولى، قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. وهذه مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، يعني كل واحدة منهن تحقق هذه الأمور. أما الإسلام فهو الأعمال الظاهرة مسلمات، وأما الإيمان فهو الاعتقادات الباطنة مؤمنات، وأما الإحسان فهو القنوت وملازمة العبادة مسلمات مؤمنات قانتات. والقانتات يعني المحسنات الملازمات الطريق، فإن انحرفنا قليلا فقال تائبات، يعني يعالجنا هذا الانحراف بالتوبة مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. ولما قمنا بالإسلام والإيمان والإحسان هذه أركان، أين تتمت البناء؟ قال عابدات، يعني يؤدين الأركان والواجبات والمسنونات. قال عابدات. ومن أرقى العبادات الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال سائحات، وكذلك عبودية الصيام، وكذلك ذكر الله عز وجل. فهذه العبوديات الثلاثة من الهجرة والصيام والذكر تسمى سياحة، فقال سائحات. ثم قسمهن إلى قسمين، قال ثيبات وأبكارا. ثيبات يعني تزوجت قبل ذلك، وأبكارا لم تتزوج قبل ذلك. وكل واحدة من الصنفين لها يعني ميزة عند الرجال. فالثيب تكون يعني أكثر خبرة وأكثر دراية وتعرف ما يريد الزوج، والبكر تكون أكثر حياء، والرجل يحب هذا ويحب هذا، فسينوع الله له بين النوعين. وبدأ الله عز وجل بالثيبات قبل الأبكار، لأن معظم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا ثيبات، لم تكن منهن بكر إلا عائشة رضي الله عنها. فقال ثيبات وأبكار. يبقى فين التهديد اللي في الآخرة؟ فإن الله، وأين التهديد في الدنيا؟ عسى ربه. طيب قبل أن نترك هذه الآيات، هناك واو في اللغة العربية يسميها بعض النحاة واو الإش، واو الثمانية، واو الثمانية، فبعضهم أقرها وبعضهم أنكرها. واو الثمانية تأتي مع الرقم سبعة ومع العدد سبعة ومع بعد سبعة، يعني مع عندما يكون بعدها الثامن، وتأتي مع الاسم ثمانية أو الوصف. واستدلوا لها بعدة أدلة، مثلا منها هذه الآية، الله عز وجل قال مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، كده كام؟ سبعة. ثم قال وأبكار، وقال الله عز وجل سيقولون ثلاثة ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وقال الله عز وجل عن أبواب الجنة وأبواب النار، قال وسيق الذين اتقوا ربهم حتى إذا جاءوها إيش؟ فتحت. والآية الأخرى وفتحت أبوابها، النار بدون واو فتحت، والثانية مع الجنة، وعدد أبواب الجنة كام؟ يبقى عشان الوصف والعدد إن هو يكون إيش؟ ثمانية. واستدلوا بعدة آيات، وبعض النحاة أو الأكثر أنكروا هذه الواو، وسواء كانت الواو واو الثمانية فهي واو العطف كذلك، يعني من قال أنها واو الثمانية وتأتي مع الرقم ثمانية فهي كذلك واو العطف. لكن لماذا واو مع الثمانية بالذات؟ إيش السبب؟ لأن العدد الذي قبلها كم؟ سبعة. سبعة، وقالوا العدد سبعة عدد تام، عدد تام. وسبب تمامه أنه يشتمل على، طبعا الواحد هذا بداية العدد، لكن بعده يشتمل على ثلاثة أعداد زوجية وثلاثة أعداد فردية. لا، ثلاثة الأعداد الزوجية اثنين وأربعة وستة، والثلاث الأعداد الفردية ثلاثة وخمسة وسبعة، فيقولون هذا عدد تام، ورقم ثلاثة هو أقل الجمع، فقالوا هذا العدد التام، فالذي يأتي بعده يكون عددا مستأنفا. فقالوا إن العرب كانوا إذا عدوا قالوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية. قال الله عز وجل سائحات ثيبات وأبكار، لأن هذه الآيات في تأديب من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيؤدبهن. فالله عز وجل كلم كل الرجال أن يؤدبن النساء، فقال الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أولا وأهليكم ثانيا نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف تقي نفسك وأهلك نارا؟ ما معنى التقوى أصلا؟ أن تعمل بالمأمورات وأن تترك المحظورات، ومعنى أن تقي نفسك وأهلك أن تعمل هذه الأشياء في نفسك وأن تأمر أهلك بفعل المأمورات وترك المنهيات، وأن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله عز وجل وقاية. بالتأديب: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. السورة هذه فيها النداء يأتي كم مرة؟ أربعة ولا خمسة؟ خمسة؟ طب قوم ازاي؟ يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين، يا أيها. يبقى الأولى يا أيها النبي والأخيرة يا أيها. يبقى نودي النبي صلى الله عليه وسلم فيها مرتين، مرة في الأول في تأديب الزوجات يا أيها النبي، والمرة الثانية في تأديب الكفار والمنافقين يا أيها النبي جاهد، مرة في الأولى ومرة فين؟ طب الذين آمنوا نودوا فيها كم مرة؟ المرة الأولى للواعظين يا أيها الذين آمنوا إيش؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اللي هم يقوموا بالموعظة. والمرة الثانية للموعوظين اللي انت هتوعظهم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يتبقى اللي في النص يا أيها الذين إيش؟ يا أيها الذين كفروا، هذا النداء من نداء أصحاب الجنة من الملائكة للكفار، يعني هذا النداء جاء منفصلا. يبقى النداء للمؤمنين وللنبي أربعة: الأولى يا أيها النبي، والأخيرة يا أيها النبي، والثانية يا أيها الذين آمنوا للواعظين، وقبل الأخيرة يا أيها الذين آمنوا للموعوظين، واللي في الوسط يا أيها الذين كفروا من نداء الملائكة لأصحاب النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذه النار نار عظيمة جدا، لدرجة أنها يعني لا توقد بالحطب. قال: وقودها الناس والحجارة. فائدة ذكر الناس أن الله عز وجل قال: قوا أنفسكم وأهليكم، وأنتم وأهليكم من الناس، فقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. والناس ألين شيء، الناس ألين شيء، والحجارة أقسى شيء. ومعنى الحجارة حجارة من كبريت، وحجم الحجارة كالجبل، يعني ليست حجارة صغيرة، الحجارة كبيرة جدا. هذه هي وقود النار، وقودها الناس وحجارة. وهذه الآية في سورة التحريم سبقتها آية في سورة البقرة، وهي فلتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وبعدما قال الناس والحجارة قال: أعدت للكافرين. وهنا سيقول الله عز وجل بعدها مبسطا: يا أيها الذين كفروا، لأنها أعدت لمن هذه النار؟ الكافرين. طب في آية أخرى قبل سورة البقرة في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله، وهم يعبدون الحجارة ويعبدون الكواكب، والكواكب فيها حجارة، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يبقى حصب جهنم الناس والحجارة، إما الأصنام التي تعبد وكذلك حجارة من كبريت. فقال الله عز وجل: وقودها الناس والحجارة. هذا يبين لنا عظم هذه النار. طيب هذه النار العظيمة التي وقودها الناس والحجارة، قد يظن ظان أنها يعني تعمل بنفسها، فبين الله عز وجل أنها مسخرة وعليها، كلمة عليها يعني موكلون بها، وهم الذين يحركون هذه النار. فقال: عليها ملائكة. ووصف الملائكة بعدة أوصاف: الوصف الأول غلاظ جمع غليظ، والثانية جمع شديد. الغلظة تكون في البدن وتكون في القلب، والله عز وجل قال: ولكنت فظا ايش؟ غليظ القلب. فالغلظة يوصف بها القلب ويوصف بها البدن. فهم غلاظ في قلوبهم، يعني ليس عندهم رحمة، وهم غلاظ في أبدانهم، بمعنى عظم الأبدان، أبدانهم كبيرة جدا. طب هذه تكفي. قال: غلاظ ايش؟ شداد، يعني مع الغلظ يأتي الشدة، والشدة كذلك في الأبدان وفي المعاملة. فشدة الأبدان قد يكون الشخص طويلا عريضا لكنه يعني طري، لكن هؤلاء غلاظ إيش؟ شداد. هذا في البنية، وكذلك في المعاملة مع الكفار شداد، غلاظ شداد. يبقى احنا عرفنا ان النار قوية جدا وهي لا تؤثر بنفسها، من الذي يتحكم فيها؟ وهم أقوياء جدا ولا يتحكمون في أنفسهم، من الذي يتحكم فيهم؟ ولذلك قال بعدها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والجملة الثانية ليست تكرارا ولا تأكيدا للجملة الأولى، الجملة الأولى على شيء والجملة الثانية على شيء آخر. لا يعصون الله ما أمرهم، إذا أمرهم بأي أمر فلا يعصون الله عز وجل. قد لا يعصي الله لكنه يتكاسل يتأخر، فقال ويفعلون ما يؤمرون. فجمع لهم بين الوصفين، بين ترك المنكرات لأنهم لا يعصون الله، وبين فعل الطاعات لأنهم يفعلون ما يؤمرون، سواء في أمور يعني يطلبها الله منهم أو في أمور خاصة بالنار، من وضع الوقود ومن تحريك الناس من مكان إلى مكان. فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال في سورة البقرة قال أعدت لمن؟ فهؤلاء الملائكة الغلاظ نادوا الكفار، لأن الكفار حاولوا تقديم الاعتذار لهؤلاء الملائكة، وقلنا هؤلاء الملائكة غلاظ شداد، فقالوا لهم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم، لأن هذا اليوم ليس يوما لقبول الأعذار، إنما تجزون إيش؟ لأنهم الناس دول طالبين أن العذاب بيبطل ولا العذاب يخفف، هم أيسوا من أن هو يبطل، لكن طلبوا الإيش؟ تخفيف. التخفيف هذا الله عز وجل أعطاهم قاعدة الآن، إيش القاعدة؟ إنما تجزون يعني مثل الذي كنتم تعملون، فالعذاب على قدر العمل لا يخفف عنهم. فقال إنما تجزون ما كنتم تعملون. النداء الثالث، نداء للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا وهم الموعوظين توبوا إلى الله. الأولى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، فالنفس لابد أن تستجيب والأهل لابد أن يستجيب، ومن لم يستجب الله عز وجل فتح لهم باب توبة كما فعل مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إن تتوب إلى الله. وهنا قال توبوا إلى الله بس بشرط، قال توبة نصوحا خالصة صادقة لا تنوي أن تعود مرة أخرى إلى الذنب، قال توبوا إلى الله توبة نصوحا. إن تابوا وعادوا إلى الله عز وجل ماذا سيكون لهم؟ قال عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وهذا دفع للمضرات، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا جلب للمسرات. فنتيجة التقوى والتوبة أن الله عز وجل يدفع عنهم كل مضرة، يكفر عنكم سيئاتكم، ويجلب لهم كل مسرة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن زحزح عن النار وأدخل، زحزح عن النار بتكفير السيئات وأدخل بعد ذلك الجنة فقد فاز. متى هذا؟ قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الذين آمنوا معه أول من يدخل فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك من تبعوه بإحسان. قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، لا يخزي بمعنى أن الله في هذا اليوم يخزي الكفار، وبين لنا الخزي لما قال لهم لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا يخزيهم الله عز وجل، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ومن ضمن الشرف قال نورهم يسعى، نورهم أنوار عظيمة تمشي أمامهم، وتمشي أمامهم لأنهم يسيرون إلى جهة الأمام، قال يسعى نورهم بين أيديهم، أو نورهم يسعى بين أيديهم يعني بسبب إيمانهم وبأيمانهم بسبب نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم وبسبب نفقتهم في سبيل الله عز وجل، يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وهذه الأنوار تختلف. لما قال الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم، هل نور النبي صلى الله عليه وسلم يساوي نور المؤمنين معه؟ وهل أنوار المؤمنين واحدة ولا متفاوتة؟ متفاوتة. فقال يعني يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، لما نوره قليل يرى من كان نوره أعظم، فماذا سيقول؟ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. وكذلك الذي نوره قليل ويرى أن أنوار المنافقين انطفأت يخاف، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، يعني اغفر لنا أي تقصير كان في الدنيا يتسبب عنه أن يعني يخفت هذا النور. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالله عز وجل هو القدير الذي يعطيهم هذه الأنوار ويستطيع أن يعني يتممها أو أن يزيلها، إنك على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الملاطفة مع زوجاته، فهل هذا ما يفعله مع أعدائه؟ فقال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس فظا ولا غليظ القلب، لكن في هذا الموطن لابد أن يجاهد وأن يكون غليظا عليهم، يكون في شدة الغلظة. قال واغلظ عليهم. وجهاد الكفار في هذا الوقت كان بالسيف، وجهاد المنافقين في هذا الوقت كان بالكلمة والنصح والبيان والتهديد باللسان، لأن المنافقين كانوا مختبئين. وفيه إشارة إلى أنهم إن أظهروا أنفسهم كأعداء ظاهرين كالكفار فلا يعاملون إلا بالسيف. فقال له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا في الدنيا. وفي الآخرة قال ومأواهم جهنم، وجهنم هي الطبقة التي تتجهم في وجه الداخلين لها، وإذا دخلوها قال وبئس المصير، بئس المصير مصيرهم، لأنهم سيكونون وقودا لها، وقودها الناس والحجارة. قال وبئس المصير. في هذا السياق عندما يكلم الله عز وجل عن المؤدبين والمؤدبين من الأزواج ومن الزوجات، الشيء الطبيعي أن الرجل وامرأته سيكونان معا إما في الجنة وإما في النار، وهناك أمثلة جاءت خلاف ذلك. فالله عز وجل ذكر أمثلة خلاف هذه القاعدة، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وحفصة وعائشة وخديجة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أين هم؟ في الجنة. هل ممكن أن يدخل يعني نبي الجنة وتدخل امرأته النار؟ أو العكس، هل ممكن أن تدخل امرأة الجنة وتكون من النساء الكاملات ويدخل زوجها النار ويكون من أعتى أعداء الله عز وجل؟ يعني بطريقة أخرى، هل المؤمن لا تضره معصية الكافر؟ الزوجة المؤمنة لا تضرها معصية زوجها، والزوج المؤمن كذلك لا تضره معصية زوجته؟ فالله عز وجل ضرب هذه الأمثلة. فقال الله ضرب الله مثلا لمن؟ من الذين كفروا؟ كفار قريش أولا الذين نزلت الصورة وهم موجودون، لكن نحن نتكلم الآن في هذه الصورة عن رجال ولا عن نساء؟ في البداية احنا بنتكلم عن مين؟ حفصة وعائشة. فلما ضرب المثال ضربه بالرجال ولا بالنساء؟ قال ضرب الله مثل الذين كفروا من؟ وبعدها وضرب الله مثل الذين أمنوا من؟ امرأة فرعون، وبعدها مريم. يبقى المثل كله مضروب لمن؟ للنساء. لكن المثل للذين كفروا أصالة وكناية لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل الرعب في قلوبهن، يعني كل واحدة منهم تهدد بالطلاق، وتهدد بأن الله سيكون مولاه وجبريل، ثم تهدد بضرب المثل بالذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، حتى لا تظن واحدة أن الوصل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم كونها زوجة أن هذا يكفي لإدخالها الجنة بدون أن تفعل أفعال بأن تكون مسلمة مؤمنة قانتة كما جاءت في الأوصاف. ولذلك هذه الصورة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزل نساءه شهرا، شهر النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه، وقيل كان يبيت هذا الشهر عند مارية في العوالي بعيد عن حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجته، حتى إن عمر كان يعني يقول يعني ما عاد الله يعبأ لا بعمر ولا بابنة عمر، حتى نزل جبريل عليه السلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. وعمر رضي الله عنه لما أذيع الخبر أراد أن يتأكد، فصعد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أطلقت أزواجك؟ لأنه يعني تركهن شهرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فعاد عمر رضي الله عنه وبشر المؤمنين. وابن عباس يعني بعد وفاة أبي بكر وفي خلافة عمر يحج مع عمر رضي الله عنه ويهاب عمر، وهو في طريق العودة اقترب منه ثم سأله وقال له من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عمر تلك حفصة وعائشة، وقص له هذه القصة. وكذلك عمر رضي الله عنه من المواطن التي وافقه القرآن فيها في هذه السورة، وافقه القرآن في عدة أشياء كان ملهما، منها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومنها آية الحجاب، ومنها أنه دخل على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منهن ابنته حفصة وعائشة وغيرهن، وقال لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. فجاءت الآيات موافقة لعمر رضي الله عنه. قال الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ونوح من أولي العزم ولوط نبي كريم ويعني من أعظم عباد الله عز وجل. قال امرأة نوح وامرأة لوط، وكلتا المرأتين عذبتا في الدنيا والآخرة، في الدنيا مع امرأة نوح بعذاب الغرق مع الذين غرق، وامرأة لوط كذلك بالغرق في النهاية، وقبلها بالخسف والقذف ورمي البلدة من أعلى، كل هذا نالها في الدنيا، وفي الآخرة كل واحدة منهن كافرة مخلدة في نار جهنم. فلم تنفع هذه يعني وصلتها مع نوح، ولم تنفع هذه وصلتها مع نبي الله لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت، كلمة تحت عبدين يعني لم تظهر منهما خيانة في الفاحشة والفراش، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخيانة كل واحدة منهما كانت في الكفر. قال كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، خيانة ديانة لا خيانة فراش. فلم يغنيا يعني النبيان عنهما عن المرأتين من الله شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، في الدنيا كما قلنا وفي الآخرة. وقيل ادخل النار مع داخلين الرجال ولا النساء، اسم ايش ده؟ هو جمع مذكر ايش؟ جمع مذكر سالم، يعني الاصل فيه ان يدخل فيه مين؟ داخلات، لكن الاصل كلمة الداخلين دول رجال. وهؤلاء فعلوا كفرا فيستحقون العذاب الغليظ، وهنا لا يفرق الله عز وجل فيه بين النساء وبين الرجال، ففي الكفر الجميع سواسية. وقيل ادخل النار مع، وحتى يأتي كذلك المسألة التهديد لكفار قريش، هو قال ضرب الله مثل الذين كفروا وذكر امرأتين، فممكن واحد من الكفار يقول الكلام دوت عن النساء وليس لنا، فقال وقيل ادخل النار مع الداخلين. وفي المقابل، مقابل هذين القسمين، جاء بمثل قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وانظروا امرأة نوح غرقت، وكذلك امرأة لوط نهايتها الغرق، وامرأة فرعون أغرقه الله عز وجل، قال امرأة فرعون وامرأة فرعون أخذ يعذبها لما آمنت بنبي الله موسى، يعني حتى قتلها. وهي أثناء التعذيب قالت هذا الدعاء، إذ قالت: ربي ابن لي عندك. وكلمة عندك تقول تدل على شدة القرب من الله عز وجل، يعني تريد أن تكون في الفردوس الأعلى في أعلاها، وهذا تحقق لها. قال: إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وقوله عندك وبعدها بيتا طلبت الجار قبل الدار. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وهذا يعني أعلى المطالب، وطلبت أن تنجى من أفسد الأشياء. قالت: ونجني من فرعون، ومعروف من هو فرعون وعمله وهو الكفر، ونجني، وطلبت النجاة مرتين، نجني من فرعون وعمله، وعمت وقالت: ونجني من القوم الظالمين، القبط الذين كانوا يساعدون فرعون في تعذيبها وفي الكفر بالله عز وجل. وهذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها يعني أخبر أنها سيدة من سيدات أهل الجنة، فذكر أن من سيدات أهل الجنة آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة، وفاطمة. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فذكر الله قرينتها في الفضل، السيدة الثانية من سيدات أهل الجنة، فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فكانت بكرا فنفخنا فيه، يعني نفخنا في جيبها حتى وصل إلى فرجها إلى رحمها من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، كلمات ربها القدرية وكتبه الشرعية، وكذلك كلمات ربها الكلمات التي سمعتها من عيسى عليه السلام عندما ولد، وكتبه الكتب التي كانت قبلها من التوراة والزبور، وكذلك الكتاب الذي سيأتي على جبريل عليه السلام، قال على عيسى، قال: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وجاء في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: إن الله عز وجل زوجني آسية بنت مزاحم، وزوجني مريم ابنة عمران في الجنة، فهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والله عز وجل قال: ثيبات وأبكارا. فمثال الثيب من التي تزوجهن في الدنيا حفصة، ومثال البكر عائشة رضي الله عنها، ومثال الثيب في آخر الصورة آسية بنت مزاحم، ومثال البكر في آخر الصورة مريم. فكانت الصورة كلها من أولها وآخرها في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أولها في حفصة وعائشة، وآخرها في آسية ومريم. قبل أن ننتهي، يعني هذه الصورة جاءت في التأديب، والصورة التي جاءت قبلها مباشرة في النزول صورة في التأديب، وهي صورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني نزلت صورة الحجرات ونزلت هذه الصورة بعدها، وهذا في النزول. والعجيب كذلك أن هذه الصورة جاءت في مكان، وصورة الحجرات جاءت في مكان آخر في المصحف. والعجيب كذلك أنها ينطبق فيها قاعدة رد العجز على الصدر، رد العجز على الصدر، يعني الصورة اللي هي صورة الحجرات رقم كام؟ رقم كام في المصحف؟ 49، مكتوب فيها 49. تمام، سورة الحجرات 49. طيب، وسورة سورة التحريم رقم كام؟ 66. لا، عد لنا بقى بالعكس، يعني العد من سورة الناس 49، هتلاقي رقم كام؟ 49. فهذه السورة تردد سورة الايش؟ الحجرات. في سورة الحجرات قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك. من الخيران؟ أبو بكر وعمر لما رفع أصواتهم وفي هذه الصورة كادت ابنة الخيرين أن تهلك حفصة وعائشة، وهذه الصورة جاءت في التهديد وهذه الصورة جاءت في التهديد والتأديب. صورة الحجرات تأديب لمن؟ للوفود الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم خارج الحجرات، وسميت الحجرات لأنهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من خلفها ويخرج إليهم في المسجد. أما هذه الصورة فهي في تأديب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أينهن؟ داخل الإيش؟ حجرات. صورة الحجرات يضعها الله عز وجل بعد صورة الفتح، لأن صورة الفتح تتكلم عن النعمة، والتأديب يعني أفضل ما يكون بعد الإنعام. وهذه الصورة يضعها الله عز وجل بعد صورة الطلاق، لأن النبي الله عز وجل سيهدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بالطلاق. فذكرت أولا صورة الطلاق، ثم أتبعها الله عز وجل بقوله عسى ربه إن طلقهن. ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خير. أيوة كلمة العوادي منطقة. يعني كلها من كل بيت.